الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد منه، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. في هذه الكلمة بيّن الإمام سلام الله عليه المنهج السليم لتكامل الإنسان. هذه الكلمة القصيرة هي قاعدة أساسية للتقدم، للتطور، لاكتساب الفضائل واقتلاع الرذائل، لاكتساب نقاط قوة وحذف نقاط الضعف على مستوى الفرد، على مستوى المجتمع، على مستوى المؤسسة. هذه النظرية لو تطبق مجتمعات البشرية ترتقي على الملائكة، لو طبقنا هذه النظرية. لاحظوا الإنسان حينما يحاسب نفسه، ولاحظوا التعبير دقيق، تارة أكون نقد فقط، هذا له آثار سلبية، النقد مطلوب، لكن حينما يكون نقد فقط قد يتحول إلى جلد الذات، والطرف الآخر يتحول إلى إحباط وما شابه، وحينما يكون مادح يتحول إلى غرور، وبالتالي يتحول إلى هلاك. أما حينما تكون الرؤية محاسبة، نظرة وقراءة للذات بكل طرفيها الإيجابيات والسلبيات، هنالك يتقدم الإنسان. يا هشام، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. كل يوم، صبح، ظهر، مغرب، قبل أن ينام. في حديث آخر: ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة. في رواية أخرى: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. اليوم حاسب نفسك قبل يوم القيامة. يوم القيامة تعطى الكتاب ويكتفى بأن تحاسب نفسك أنت في يوم القيامة. الكتاب عندك، ما تقدر تحكم حكم باطل يوم القيامة وتلفلفها، يقول تفضل هذا الكتاب بيدك، أنت تحكم على نفسك بنفسك، تفضل. يقول تعال في الدنيا حاسب نفسك قبل، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لذلك هذه الحالة ضرورية، احنا مو معصومين، حتى المعصوم ينظر إلى واقعه فيزداد، فما بالك نحن نحتاج إلى أن ننظر إلى واقعنا. يعني لا نعتبر كل ما نقوم به صح ولا كل ما نقوم به خطأ، مفردا ننظر في كل عمل انا اعمله لابد اجي الحط نفسي هذا العمل صح لو غلط، اذا كان غلط ما هي اسباب الغلط ازيلها، اذا كان صح ما هي عوامل الصحة حتى ادعمها وقويها. فاذا لابد ان نجي نقيم انفسنا بانفسنا، سواء على مستوى الذات او على مستوى مؤسسة. يعني الان لجنة في مسجد، حوزة، موكب عزاء، زين، وهكذا لجنة كتاب، حزب او ما شابه. لو هذه المؤسسات واشكالها دولة يجون يصير هناك حساب، يحاسب، يحاسبون انفسهم. كان الواقع يتغير، الواقع يتغير، يصير تخطيط سليم. ولما التخطيط يكون فيه خلل، هنا الخلل يرتفع، فبالتالي نقاط القوة تزداد ونقاط الضعف تتقلص. لاحظوا المحاسبة ستزيدنا قوة، وتزيد نقاط قوتنا، وستمنع الضعف وتزيل نقاط ضعفنا. هذه المحاسبة. اما الانسان لما يهمل نفسه، يلا ايش نسوي، ايش نعمل، شنو رد الافعال، شنو النتائج، مو مهم، ما يفكر، صح غلط، نتائج جيدة مو جيدة، مو مهم، يعمل وبس، اهم شيء يعمل، يؤدي دور، او اهم شيء ياكل، اهم شيء هو يمارس عمل، حتى الناس يقولوا عمل، يشتغل، اشابه. هذا غلط. المحاسبة حينما ينظر إليها بكل طرفيها سيجد نقاط قوة، سيسعى ضروري لما يجد نقاط قوة يدونها بقلم في ذهنه، يدونها هذه النقاط قوة يحافظ عليها. أنا والله عندي زين قدرة على بناء علاقات واسعة، نقطة قوة لازم أحافظ عليها. لا أنا عندي نقطة ضعف، ما أقدر أسوي علاقة. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الأخوان، وأعجز من عجز عن وأعجز من ضيع من ظفر به منهم. عجز. لا أنا عندي قدرة على ضبط النفس، هذه قوة. عيدانكم الأول أنفسكم، إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. أنا عندي قدرة على ضبط النفس، هذه قوة. على حسب كل واحد يجي يلحظ ما هي نقاط القوة، ما هي نقاط الضعف. زين انا كاتب اريد اكتب مقالة، لا ريب، والله عندي هالعبارات ما شاء الله عليها قوية، اذا انا حافظ على اللغة الادبية واكتب عبارات بقوة. لا عندي نقاط ضعف، يعني والله مسألة النحو او الصرف شوية اروح ازيل النقاط الضعف اقوي نفسي. لا انا في النحو ضابط، في البلاغة شوية عندي ضعف أقوي، أزيل الضعف وأحافظ على القوة. إذن محاسبة النفس والنظر إلى نقاط القوة، النظر إلى المحاسن، له دور أساسي في مضاعفة القوة، والنظر إلى نقاط الضعف له دور أساسي في إزالة الضعف والوهن. يا هشام، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. كل يوم، كل يوم، مو تقول والله في الشهر مرة، في الأسبوع مرة، وإن كان زين أحسن من لا شيء، بس كل يوم، كل يوم ولو دقائق. يعني إنسان، أنا أجيب بها مثال، وعدة مرات أيضا، أو عند الظهر قبل الأذان على السريع، على اليوم الصبح ماذا فعلت في عملي؟ انا تاجر خضار مثلا، او تاجر جملة او مفرد في تموينات غذائية او ما شابه من الامور الكهربائية او شيء، بالتالي انا تاجر. زين، انا هل غشيت لو ما غشيت؟ اجي مفردة غشيت فيها سكبريك، ليش؟ شنو اللي دعاني اغش؟ ارجع الحق الى صاحبه. لا ما غشيت اليوم، على الرغم فلان ما اشترى مني وفلان ما اشترى، بس انا ما كذبت ولا لعبت، الحمد لله انا هذه احافظ عليها. زين، انا اليوم الزباين لما اجوا احترمتهم، قدرتهم، اخلاق عالية، زين، ولهذا سواء شروا لو ما شروا هذا خلق حسن. لا انا اليوم تعامل جاف، شردت الزباين او اضطروا واشتروا من عندي، هذا الخلق مو حسن، لازم انا ابدله. وهكذا انا رئيس على عمل، اليوم انا أعطيت العمال احترام وتقدير وما شابه، احترمت إنسانيتهم، إذن هذا عمل حسن أحافظ عليه. لا، أنا اليوم أهنت العمال أو أهنت عامل وما كان لي حق، هذا إنسان بأي حق أنا أهينه؟ يجي الشيطان يبر يقول له هذا يستاهل. لا، ما يستاهل، هذا تبرير شيطاني. إذن أنا ما لازم أهين عامل، ما لي حق، له كرامة. وهكذا أنا عالم، اليوم أنا أديت دوري على أحسن وجه، أخلص طلاب، سعيت لإصلاح المجتمع. لا، أنا اليوم فتنت، اليوم كذبت كذبة، يعني لازم أنا كعالم، أنا كأب، زين، والمرأة كأم، وهكذا. يجي اليوم والله أنا تعاملي مع الأولاد كان سيء، يعني كان جاف، كان قاسي، أو كان فال الدلال أكثر من اللزوم. لا، اليوم تعامل أداء مع الأولاد، علمتهم الأدب وأعطيتهم شخصيتهم وخليتهم يثقوا بأنفسهم، ومع ذلك أن علمتهم الأدب ولا يصيروا مغرور لا حسن. وهكذا علاقة الزوج مع زوجته، الجار مع جاره. فبالتالي إحنا نجي ويش سوينا في الصبحية، كذلك المغرب قبل أذان المغرب شنو سوينا قبل قبيل النوم، ويش سوينا بعد صلاة المغرب، وهكذا. أو لا، قبيل النوم يجي واحد حاسب نفسه، أو بعد صلاة العشاء يجي حاسب نفسه ويش سويت ما سويت. هذه المحاسبة، يقعد مو لازم اللي يحدد وقت. أنا الآن بعد ما عمل في عمل أجي أحاسب هذا العمل شنو كان في نقاط قوة ونقاط ضعف. أنا في ذهن أسردها، هاي نقطة القوة حافظ عليها، نقطة الضعف أزيلها. ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. ليش؟ لأن عندنا عقل يفتح لنا باب الخير، وعندنا هواء وشهوات تدفعنا نحو الشر. فأنا لازم أشوف كل يوم بأي مقدار عقلي قاعد له هيمنة وسيطرة علي، وبأي مقدار أهوائي وشهواتي لها سيطرة. كل يوم عقل يؤدي إلى الخيرات، أهواء وشهوات تؤدي إلى الهلاك. زين، فلازم كل يوم نجي للحظ. يا هشام، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد منه. عمل حسن، أنا اليوم رحت المسجد، اليوم صليت جماعة، اليوم حضرت البحث، اليوم قرأت كتاب، اليوم صار قلبي لين، اليوم صار عندي حلم، اليوم صرت صادق، اليوم تعاطفت مع الأخوة، اليوم أعنت، صرت أعين في البيت، ساعدت الأخوة والأخوات والآباء والأولاد، ساعدتهم في البيت. عمل حسن. والله أختي قالت وصلني هالمكان، إن شاء الله حاضر. والدتي قالت وصل المكان، قلت حاضر. وهكذا عمل حسن. انجي صلينا جماعة عمل حسن، صوم عمل حسن، عطاء للفقير عمل حسن. زين، انفاق في سبيل الله بصورة عامة للفقير او لليتيم او للمشاريع الخيرية عمل حسن. زين، التعاون على البر والتقوى عمل حسن. زين، وهكذا انا اليوم قمت بعمل حسن، اتخذت موقف ايجابي دفاعا عن قيم السماء، هذا عمل حسن. زين، ارقت ماي وجهي، زين، من أجل الرسالة عمل حسن. اليوم حصلت لي من أكو ناس آذوني لأني أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر، حصلت أذية، هذا عمل حسن أني عملت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وشيطان يجي حبطني. إذن عمل حسن، أنا اليوم ارتفعت درجتي عند الله. وهكذا اليوم واحد اعتدى علي على شخص عفوت عن، عمل حسن. زين، يوم واحد سبني شتمني سكت عن غضيت عن، عمل حسن. وهكذا، يعني بالتالي خلينا ألحظ شيء حسن أزداد من، أتعود على حضور الجماعة، على حضور البحث، على قراءة الكتاب، على العفو، على الصف، على التعاون، على خدمة أهلي وخدمة الآخرين، تعود. أما لما والدي تقول وصلني هالمشوار، أوف، يتصل بصديقي تعال اريد روح ان شاء الله حاضر جاي لك بس مشوار الطريق، هذا هو الوالدة تريد، ما عندك استعداد، مشغول، زين اختك تريد توصلها مكان غير هالبلد احنا خراب، ولا كانت مهل المرة تسوق سيارة يا حوني خلاص المرة تسوق سيارة تروح تقضي شغلها وتقضي امورها زين، لا لا تسوق سيارة وفي هالحر زين وما تريد توديها ولا وتريد توفر لك الامور شلون؟ ولما يتصل صديق هذا العمل مع صديقي صح وهكذا خلينا نجي شوف تعاطينا وعلاقتنا. اليوم احنا جلسة الشباب زين كانت جلسة هادئة حوار هادف زين لطيف نزداد من تارة ما فيه الا جدال وسب وتعليق وكل واحد يعلق على الثاني عمل مو حسن، لازم نجي نحاسب انفسنا، لا خلنا نصير عندنا جرأة في الديوانية لنجلس يا جماعة خلنا نكون عندنا جرأة يا شباب هل طريقتنا في الديوانية صح؟ خلنا نجي نحاسب، احنا نقضي ساعات في الديوانية ليلية وفي الاسبوع مرة هل فيها ثمرة؟ ما هي ثمرتها؟ بأي مقدار؟ تسوى لو لازم تكون ثمرة اكبر، جالسين كل الدردنة وقتل الوقت لا نسويه فلان ما تأذين وش الموقف؟ خذ موقف يصير لك واقع في الواقع الخارجي، اقتلع الفساد، قف مع الحق، كن ضد الباطل. لا في الديوانية بكبرها باطل، كل واحد علق على الثاني، كل واحد يشتم الثاني، كل واحد كله غيبة ونميمة وما شابه. تعالوا نغير، خلنا نحاسب أنفسنا. إذا كانت الديوانية كانت جلسة الشباب زين، أو النسوان في التليفون ساعة هدرة غيبة ونميمة لو لا كلام طيب نفس الكلام زين. عندي نشوف اذا شي حسن نزدادوا من الشي السيء نقتلعه. انتو تصوروا ديوانية زين بهالطريقة يجوا حاسبوا انفسهم اليوم سوينا كذا كذا كذا احاديثنا يا جماعة هذا كان غلط هذا كان غلط هذا كان صح هذا الصح هذا خلونا نحافظ عليه ونزيد هذا كان غلط. اليوم والله قررنا ان نقرأ مقالة جبنا مقالات قلنا يا جماعة نريد نقرأ هالمقالة قرأناها استفدنا منها لا لكن صارت جلسة هني غيبة على فلان وفلان هذا مؤمن مو فاسق مو فاجر مو لعاب ما كان يستحق احنا هتكنا سترة هذا غلط هذا ما نعود اليه. شقد الديوانية تتطور شقد تنتج. لا اليوم احنا امس تكلمنا في كذا كذا كذا هموم المجتمع حديث فيها حسن لكن احنا تكلمنا وقعدنا قلوبنا معه وسيوفنا على الحسين اذا قلوبنا مع الحسين حسن سيوفنا عليه غلط. تكلمنا حملنا هموم المجتمع تحدثنا حسن لكن لم نتخذ موقف لاصلاح الوضع غلط. انا نتخذ موقف لاصلاح الوضع ما يكفي الحديث الحديث حسن لكن نحتاج الى خطوة ولا كل واحد يتحدث من دون موقف. حسن نزداد منه شيء سيء نستغفر الله منه ونتوب إليه. يا هشام ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم كل يوم فإن عمل حسن استزاد من موقف كرامة. خلينا حافظ على كرامتي شجاعة حافظ على شجاعتي زين دفاعا عن الحق دفاعا عن قيم السماء. وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. مدح الطاغي اتملق على الطاغي عمل سيء استغفر الله. اعتدى على إنسان هتك عارض سوى فتنة سوى نميمة استغفر الله منه. اغتاب مؤمن صالح وبالتالي وما شابه من ذنوب من معاصي من أخطاء اقتلعها. هذا هو الشخصية صور يعني معناته شنو هذا تكامل لو ما نتكامل يعني هذه هي معنى التزكية. تزكية يعني شنو يعني التطهير والنماء تزكية النفس يعني تطهيرها من الأدران من الرذائل وتنميتها بالفضائل تقليم وتطعيم تقلمها تقطع الشيء الزايد الطعمها تعطيها نقاط قوة أبر قوة هذه التزكية. لو عندك حسن ازددت من عندك سيء زين استغفرت من طلعت ركز توبة من عدم العودة لهذا الشيء. استغفر الله واتوب اليه هنقولها في الصلاة. لكن هل نستحضر استغفر الله واتوب اليه؟ انا اليوم مغتب فاتوب ما ارجع اكتاب مؤمن. اليوم اعتديت ما ارجع اعتدي. اليوم زين عملت عمل محرم ما ارجع اليه ما حد شافني. اليوم انا فتحت السلفات زين وقعدت اطالع هالعرات وهالفسقه والفجره ما حد شافني انا استغفر واتوب اليه يعني ما ارجع اليه. هذا قوينا ما يقوينا ما يخليني ضعيف امام مسلسل ما يخليني ضعيف امام اللسان يبربر ما يخليني ضعيف امام النفس وغرورها ما يخليني ضعيف امام الواقع الحياتي ما يخليني ضعيف امام الاستبداد ولا امام الاستكبار لان محاسبتي ستعطيني قوه قدره ما اكون ضعيف. هذا نجي نحاسب انفسنا في اي مقدار وين كان صح وين كان غلط. مو لازم حلال وحرام لا لا لا صح وغلط وين حسن واحسن حتى اختار الاحسن ما دام عندي قدرة عليه. وهكذا اذا محاسبة النفس اساس قويم واساسي لانطلاقة الانسان وتقدم الانسان وازالة نقاط ضعف الانسان. تشوف الأدب الناقد ناقد ناقد ناقد ناقد نقد حسن لكن هذا النقد هو اللي يسبب مشاكل لأن ما في مجال آخر. نعم أحب الأخوان من أهدي إلي عيوبي لكن أيضا نقول للمحسن أحسن والمسيء أسأت. بس ليش كله أسأت؟ نقول هذا كان ضعف نقول هذا أيضا نقطة قوة عندنا ملاحظة هذا بس في مجال أو آخر. هذا نفس الشيء على الذات جلد الذات جلد الذات يصير احباط. نقد الذات مطلوب لكن مو جلدها نقدها بس في المقابل ايضا عندك نقاط قوة انظر اليها ليصير غرور او لا العكس تزكية النفس يزكي نفسه فقط كل تزكية للنفس ما يتهمها هذا يصير غرور. فاذا احنا بحاجة الى ان نحاسب. هاي النظرية العالية العظيمة احنا المسلمين نعيشها والخصوص احنا اتباع اهل البيت لكن لا نطبقها معنا ولذلك هذا واقع. انا على واقع على مستوى الذات ضعيف نفسي مسيطر علي زين وما عندي نقاط قوة. اذا اكتسب نقاط قوة تروح زين. وعلى مستوى الاسرة نفس الشيء وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الامة وما شابه لان هاي النظرية ما نطبقها ما نطبق. خلونا نجي نطبق كل واحد منا يطبق بقدر شوف واقعنا يتغير لون معنويا وماديا ماديا ومعنويا. انا تاجر اجي احاسب ليش انا خسرت ليش ربحت واجي ادرس عوامل نجاح تجارتي وعوامل فشلها عوامل النجاح اضاعف عوامل الفشل ازيدها بشرط تكون مشروعة. وهكذا مصنع انا خب تجارب زين اجتماعية اقتصادية سياسية لازم اجي اشوف ليش نجحت وليش فشل والا شوفوا ما شوفوا اللي حركة اللي انهارت. ليش انهارت؟ ما كانت تحاسب نفسها صح ما كانت تدرس تجربتها صح ما كانت تقرأ قراءة صح تقرأ قراءة مقلوبة اما غرور واما احباط اما قراءة لا تنظر الى معايبها فتصور نفسها افضل الحركات واما تنظر الى معايبها دون ان تنظر الى محاسنها فيصير عندها احباط وتبطل وهكذا. ولذلك الانسان يفشل ثاني يتراجع يترك يتصدى لعمل بعدين يبطل. ادري ليش بطل؟ تعال شوف الغلط والله الساعة غلط انا جنون من الساعة خلينا اصحح ما اقدر اقدر بقدر بقدر امكاناتي اصحح مو انسحب انسحابي لاني انا ما عندي محاسبة. كنت اريد شيء فقط ما كنت انظر الى نقاط القوة ونقاط الضعف في المجتمع في ذاتي في من يعمل معي. كنت أنظر بالنقاط القوة فقط، ثم لما اكتشفت الضعف والتفت لنقاط القوة مبالغ فيها، نقاط القوة مبالغ فيها، صار عندي بطلت مجتمع صراعات ومشاكل فتن وضع سياسي استبداد والظلم وطغيان واعتقال وما أدري. ادرس الوضع، استكبار دولي واحتلال ونهب للثروات وما شابه. اقرأ الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل صح حتى تقدر تعمل صح. حاسب نفسك في العمل الإيجابي والسلبي. إذن خلاصة، نحن بحاجة إلى أن نحاسب أنفسنا في جميع أبعادنا، على مستوى الذات، على مستوى الأسر، على مستوى المجتمع، على مستوى الحركات، على مستوى التجمعات، على مستوى الأمة، في المجال الاقتصادي السياسي الاجتماعي النفسي زين والعلاقاتي والقيمي والأفكار وما شابه. وهكذا فالشيء النقاط الحسنة نزداد منها، النقاط السيئة نتجاوزها ونستغفر منها ونقتلعها. يا هشام، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد منه، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. صلى الله أن يجعلنا ممن يحاسب نفسه في كل يوم، فإذا وجد الأعمال الحسنة استزاد منها وضاعفها فضلا عن المحافظة عليها، وإذا وجد الأعمال السيئة اقتلعها واستغفر منها وتاب إلى الله منها، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. إذا حد عنده سؤال، بعد الصلاة على محمد وآل محمد.